أيها الإخوة، يسرنا أن نقدم لكم الشريط المتمم 80 من شرح رياض الصالحين. ما هي المناسبة؟ مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه، كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم فيدافع عن نفسه. ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى سبا وشتما. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فأمر بتقوى الله عز وجل بعد أن نهى عن الغيبة، وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل. واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرته وتتبعت عورته فإن الله تعالى يقيض لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيا كنت أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها، كما لو أراد إنسان أن يعامل شخصا من الناس وجاء إليك يستشيرك يقول: ما تقول؟ هل أعامل فلانا؟ وأنت تعلم أن هذا سيء المعاملة، ففي هذه الحال يجب عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصح. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو جهل، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: خطبني فلان وفلان وفلان. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فذكر هذين الرجلين بما يكرهان، لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة، وفرق بين هذا وهذا. وكذلك لو جاء إنسان يستشيره قال: أطلب العلم عند فلان، وأنت تعلم أن فلان ذو منهج منحرف، فلا حرج عليك أن تقول: لا تطلب العلم عنده، مثل أن يكون في عقيدته شيء، أو في فكره شيء، أو في منهجه شيء، وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا. وجب عليك أن تبين له، تقول: لا تطلب العلم عند هذا، هذا في كذا وفي كذا وفي كذا من العيوب، حتى لا ينتشر عيبه بين الناس. والأمثلة على هذا كثيرة، والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك بما يكره من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة، وهي قولهم: لا غيبة لفاسق. هذا ليس حديثا وليس قولا مقبولا، بل الفاسق له غيبة مثل غيره، وقد لا يكون له غيبة. فإذا أردنا أن فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز، وإذا ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجب. والمهم أن هذه العبارة ليست حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست على إطلاقه أيضا، بل في ذلك تفصيل، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات. سبحان الله. Ahem. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سبق فيه بيان تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان، وقد سبق الكلام على الآية الأولى قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، وهذا النهي يشمل كل شيء، كل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه، أعرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك على خطر. وهذا إذا كان بالنسبة لما يتنسبه إلى الله ورسوله كان محرما من أشد المحرمات إثما. إذا قلت مثل قال الله تعالى كذا والله لم يقل، أو إن الله، أو تفسر الآية بما تهواه لا بما تدل عليه، فقد قلت على الله ما لا تعلمه. ولهذا جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، وإنما يفسرها بالظن والتخمين، لأن الأمر خطير. فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أنه أراد كذا وكذا، وهذا خطر، خطر عظيم. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية، وكذلك غيرها لكن هي أشد. وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين بأن تنقل عن شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقل، حتى لو قيل لك إنه قال كذا وكذا فلا تعتمد على هذا حتى تتيقن، لا سيما إذا كثر الخوض بين الناس في الأمور فإنه يجب التحرز أكثر، لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنهم يبنون من الحبة قبة ومن الكلمة كلمات، ولا يتحرزون في النقل. ولهذا يسمع الإنسان أنه ينقل عنه أو عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقا، لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يكون لهم هوى والعياذ بالله، فيقولون بما لا يعلمون. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة، وليته ساق الآيات كلها لكان أحسن. فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان، وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة، فالله وحده هو الخالق، والخالق يعلم من خلق كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا ومستقبلنا وكل ما يتعلق بنا. ولهذا قال: ونعلم ما توسوس به نفسك. الشيء الذي تحدث به نفسك يعلمه الله قبل أن تتكلم. ولكن هل يؤاخذك به؟ في هذا تفصيل: إن ركنت إليه وأثبتته في قلبك عقيدة فإن الله يؤاخذك به، وإلا فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمثلا لو أن الإنسان صار يوسوس يفكر هل يطلق زوجته أو لا، ومثلت بهذا لأنه كثير بين الناس، فإنها لا تطلق حتى لو عزم على أن يطلقها، فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على القول، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن الله تعالى وكل بالإنسان ملكين يلازمانه، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال يلازمانه دائما ويكتبان عليه كلما نطق به وكلما فعل. ولهذا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا زائدة للتوكيد، يعني ما يلفظ قولا من الأقوال أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب، عتيد أي حاضر لا يفخته. وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا يسجل ما تقول لوجدت العجب العجاب مما يصدر منك أحيانا وأنت لا تفكر فيه، والرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كذا وكذا خريفا والعياذ بالله. طيب، الرقيب معناه المراقب الذي يرقبه، العتيد الحاضر الذي لا يغيب عنه. أي قول كان يكتب ويذكر. عن الإمام أحمد رحمه الله أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو مريض يئن من المرض، فقال له: إن فلانا من التابعين يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أي كلاما فيه الخير، إما لأنه خير بذاته وإما لأنه خير لما يفضي إليه من الإلفة بين الجلساء والمحبة. لأنك إذا حضرت مجلسا مثلا ولم تتكلم فيه لم يستحب الناس الجلوس معك، لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن تؤلفهم وتتودد إليهم فهذا خير داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. والمهم أن من جملة الأقوال التي تكتب الغيبة، فاحذر أن تكتب عليك، لأنك إذا اغتبت أحدا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت، فإن بقي من حسناتك شيء وإلا أخذ من سيئات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طرحت في النار. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه المصلحة الدينية والدنيوية. وهذا الكلام مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله. فإذا استوى الأمران أن يسكت أو يتكلم فالسلامة أفضل، يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لا، فالأفضل أن لا يتكلم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والساكت سالم إلا إذا اقتضت الحال أن يتكلم فليتكلم. مثلا لو رأى منكرا فهنا لا يسكت، يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر. وأما إذا لم تقتضي المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم، لأن ذلك أسلم له. ثم أعلم أن قول رسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يدل على أنه يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان للإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول الخير، وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: خير في ذات الكلام كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك، هذا واضح. وخير لغير الكلام، يعني خير في الكلام وخير لغيره، بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة، يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك، هذا أيضا من الخير. لأن الإنسان لو بقي ساكتا من أول المجلس لآخره مله الناس وكرهوه وقالوا هذا رجل فظ غليظ، لكن إذا تكلم بما يرسل السرور عليهم وإن كان كلاما مباحا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وهذه يفعلها بعض الناس ويسمونها النكت، يتكلم بكلام كذب لكن من أجل أن يضحك الناس، هذا غلط. تكلم بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور على قلوبهم، وأما الكلام الكذب فهو حرام. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلم خير؟ يعني أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سب أو ما أشبه ذلك، ويده يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم، بل هو كاف عام لا يأتي إلى الناس إلا ما هو خير. هذا هو المسلم. وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك ويدك، حث على أن يسلم الناس من لسانك ويدك. احفظ لسانك، لا تتكلم بعباد الله إلا بخير. كذلك احفظ يدك، لا تجني على أموالهم ولا على أبشارهم، بل كن سالما يسلم منك، فإن هذا هو خير المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان، وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الذي بين اللحيين هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء من رجل أو امرأة. يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. يعني أن جزاؤه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا. وإنما قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام. كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفكى والعياذ بالله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فتجده أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس. ومن الناس من يهوى الكذب، فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب، نسأل الله العافية. والكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك به القوم، ليضحك بها القوم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وأما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك، ولا سيما إذا كان شابا. فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين ضمن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة، أي هذا جزاؤه لأنهما خطيران. كذلك أيضا الحديث الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الكلمة لا يتبين فيها يعني ما يتأكد، ينقل ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يتثبت ولا يدري وش معناها ولا يدري وش ماذا توصل إليه. هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا، نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلت إلى غيرك أو نقلت عن غيرك. تثبت، اصبر، لا تستعجل، ما الذي يوجب لك أن تستعجل بالمقال؟ اصبر حتى تثبت ويتبين لك الأمر، ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث، وإن لم تر مصلحة في الحديث فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الحديث الثالث فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني كلمة ترضي الله، قرآن، تسبيح، تكبير، تهليل، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تعليم علم، إصلاح بين إصلاح ذات البين، وما أشبه ذلك. يتكلم بالكلمة ترضي الله عز وجل ولا يلقي لها بالا، بمعنى أنه لا يظن أن تبلغ به ما بلغ، وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى لها الباب، لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغ ما بلغت، يرفع الله له بها درجات في الجنة. وعلى عكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار، لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان العاصي أو ما أشبه ذلك، فيقول هذا اتركه، اترك هذا، هذا والله ما اهتدي، والله ما يغفر الله له والعياذ بالله. هذه كلمة خطيرة. كان رجل عابد يمر برجل عاصي، عابد يعبد الله ورجل عاصي، فيقول هذا الرجل العابد والله لا يغفر الله لفلان. شوف والعياذ بالله، تحجر واسعا وتألى على الله، والله لا يغفر الله لفلان، لأن الرجل هذا العابد معجب بعمله، يرى نفسه ويدل بعمله على ربه، وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى، فقال والله لا أغفر الله لفلان. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ الملك والسلطان لمن؟ لله عز وجل، ما هو لك حتى تقول والله ما أغفر لك لفلان. الملك والسلطان لله، لا ينازعه فيه منازع إلا أذله الله عز وجل. قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أعوذ بالله، كلمة واحدة صارت سببا لحبوط عمله، نسأل الله العافية. إذن احذر زلة اللسان، احذر زلة اللسان. ومن ذلك أيضا من زلل اللسان إذا قال مثلا لشخص يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصح جزاك الله خير، قال لا هذا ما يمكن يهتدي، هذا طاغي، هذا فاسق. أعوذ بالله، من قالك ما يمكن يهتدي؟ القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغ وإن شاء هدى. وهذا شيء مسلم، حتى الإنسان أحيانا يجد في قلبه أشياء

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها فيها التحذير من اللسان وشروره وآفاته، وأن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وكلها فيها التحذير من اللسان وآفاته. ولهذا قيل: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. كثير من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر، يدعو على ولده، يدعو على ماله، يدعو على صديقه، يدعو على قريبه من حيث لا يشعر، فربما يصادف ذلك بابا مفتوحا فيصيبه الدعاء. وفي حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أي بما يملك هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة يقصد بها تعظيم الأمر، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحذر يا أخي هذه الحصائد، احفظ لسانك. ومن حفظ اللسان أن يحفظ الإنسان لسانه عن الكذب وقول الزور والغش والغيبة والنميمة وكل قول يبعده من الله عز وجل ويوجب عليه العذاب، فإنه يجب عليه أن يتنزه منه. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الغيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.

وأما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن النووي رحمه الله فقد بابا لبيان ما يجوز من الغيبة، وذكر لذلك أحاديث، فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل يعني ليدخل بيته، فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، وفي لفظ: بئس ابن العشيرة. وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب، فدل هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب، وذلك من أجل أن يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا فيه. فإذا رأيت شخصا ذا فساد وريب لكنه قد سحر الناس ببيانه وكلامه يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير، فإنه يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه، وأن تثني عليه شرا لأجل أن لا يغتر الناس به. كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان، إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل تسمع لقوله، ولكنه لا خير فيه، فالواجب بيان حاله. كذلك أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أيضا قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وكان من المنافقين، فأثنى عليهما شرا وأنهما لا يعرفان من الدين شيئا، لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئا بقلبه، وإن كان يعرف بأذنه لكن لا يعرف بقلبه والعياذ بالله. فهو منافق يظهر أنه مسلم ولكنه كافر. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر أيضا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرت أنه خطبها ثلاثة من الرجال: معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهل، وأسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. لكنه رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمين، لكنه في ذلك الوقت فقير. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية: فلا يضع العصا عن عاتقه. وهما بمعنى واحد، يعني أنه سيء العشرة مع النساء يضربهن، والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما أن تكون تضرب امرأتك كلما خالفت أدنى مخالفة ضربتها فهذا غلط ولا يحل، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. لكن إذا خفت نشوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب. أولا عظها، خوفها بالله، بين لها أن حق الزوج لا يجوز تضييعه، فإن استقامت فهذا المطلوب، وإلا فالركبة الثانية أهجرها في المضجع لا تنم معها. أما الكلام فلا تهجرها، لكن لك رخصة أن تهجرها في الكلام 3 أيام، لأنه لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الرتبة الثالثة: إذا لم يجد بها هذا فاضربوه، لكن ضربا غير مبرر، يعني ليس شديدا، بل ضرب يحصل به التأديب فقط. وفي لفظ أنه لا يضع العصا عن عاتقه، وهما بمعنى واحد. وقيل إن معنى قوله لا يضع العصا عن عاتقه إنه كثير الأسفار، لأن صاحب السفر في ذلك الوقت يسافر على الإبل تحتاج إلى العصا، والظاهر أن المعنى واحد، يعني أن معناه ضراب للنساء ولا يضع العصا عن عاتقه واحد، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد بن حارثة. فنكحته فارتبطت به ورأت به خيرا. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس، لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الفضيحة. وفرق بين من يغتاب الناس ليظهر مساوئهم ويكشف عوراتهم، وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. أما الحديث الرابع فهو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه المؤمنون والمنافقون، فأصاب الناس شدة، فتكلم المنافقون وقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني لا تعطوهم شيئا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذبوا، المؤمنون لا يمكن أن يتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو ماتوا جوعا وظمأا ما تركوا. لكن هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى هنا للتعليل وليست للغاية، يعني لأجل أن ينفضوا عنه. ولكن كذبوا في ذلك، وقالوا أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وقومه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا، إن حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك، لأن المنافقين هذا دأبهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فأقسم أنه ما قال ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سريرتهم إلى الله. فلما بلغ ذلك زيد بن أرقم اشتد عليه الأمر، لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول أو عند رسول الرسول واشتد يمينه بذلك، فاشتد هذا على زيد بن أرقم فقال كذب زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وتأمل جواب الله عز وجل لقول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل، حيث قال ولله العزة ولرسوله، ولم يقل إن الله هو الأعز، لأنه لو قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة وهم لا عزة لهم، بل قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه، وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده. وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضى على الفساد قبل أن يستشري، ولا يقال أخشى أن ولي الأمر يفعل فيه أو يفعل فيه، دعه خلوا يفعل فيه، هو الذي جنى على نفسه. إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفساد فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمر، لكن لا بد من التثبت، لا بد من التثبت وأن لا يقع الإنسان في حرج. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه نزل الوحي بتصديق زيد بن أرقم، لكن في وقتنا ما في وحي يؤيد أو يفنن، فأنت إذا تثبت وسمعت من بعض الناس كلاما يؤدي إلى الشر والفساد وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشفي الشر والفساد. فالمهم أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل وضوابط لما يجوز من الغيبة ثم ذكر أدلة ذلك، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: وما يعذبان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ذكر بابا مفيدا في باب ما يجوز من الغيبة، وذكر من ذلك عدة مسائل، ست مسائل ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها. ومن ذلك التظلم، يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه فإن ذلك لا بأس به، لأن حقه لن يتمكن منه إلا بذلك. والدليل على هذا حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فوصفته بأنه شحيح، وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان. لكن لماذا قالت ذلك؟ تظلما، من أجل رفع الظلم عنه. وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف، لا وكس ولا شطط، لا يقصر ولا يزيد، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأما البخل بما يجب فهذا حرام، لا يجوز، ومن وقع عليه ذلك فله أن يتظلم إلى من يمكن أخذ الحق، إلى شخص يمكن أن يأخذ الحق له. فهذه هند تظلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لها لا تقولي رجل شحيح، أقرها على ذلك لأنها تطلب حقها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مالك بغير علم ما يكفيها ويكفي ولدها، ولكن بالمعروف، يعني لا تزيد على ذلك. فدل هذا على مسائل: أولا، جواز غيبة الإنسان للتظلم منه، لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه أخذ الحق لصاحبه. وأما إذا لم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله، على زوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة غنية فإنه يجب على الزوج أن ينفق. ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس، وقد شرط على الزوج تمكينه من تدريسها، فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب، لا نصف ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها ما دام قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئا، هو لها. أما إذا لم يشترط عليها أن يمكنها من التدريس ثم لما تزوج قال لا تدرس، فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاء، يعني مثلا له أن يقول أمكنك من التدريس بشرط أن يقول نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه أو ما أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه. وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس له الحق أن يمنعها، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع من عليه النفقة من بذل النفقة أن يأخذ من ماله بقدر النفقة، سواء علم أم لم يعلم، وسواء أذن أم لم يعلم. فللمرأة مثلا أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، وكذلك أيضا تأخذ من شنطته من صندوقه ما يكفيها ويكفي أولادها، سواء علم أم لم يعلم. فإن قال قائل إذا كان لي حق على إنسان وجحده وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله، فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ يعني مثلا إنسان عنده لي 100 ريال وجحدها قال ما لي عندك شيء، ما لك عندي شيء، فهل إذا قدرت على شيء من ماله يجوز أن آخذ مقابل 100 ريال؟ الجواب لا، لا يجوز. والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة، بخلاف الدين فإنه أمر خفي لا يطلع عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر، يعني من ظفر بمال من له حق عليها ليأخذ منه أو لا. والجواب التفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأس، وأما إذا كان في مقابل دين واجب فإنه لا يجوز، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النميمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم النميمة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ